حصريا على موقع مهرجانات دوت كوم. اللي وجعني قوي مش جرحك، اللي وجعني انه جاي منك، واللي مزعلني اني بحبك عاللي عملته معاك ندمك. يعني عشان تجرحني واسامح، يعني عشان بسهولة بتصالح، لا ما هو انا مش زي امبارح، عمري ما هرجع زي زمان. ملهوش لازمة عاطفي، ما هو العتاب ده للغاية. فاكر حياتي معاك ملهوش لازم.